في أحد ينقل الدرس، الإنترنت شغال، ما في، يشتغل، ينقل الدرس ولا ما ينقل؟ ينقل؟ إنه الدرس الماضي أسأل الناس قالوا إنه لم ينقل. طيب. سلم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان بين الحق والبطلان، وقال تعالى: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا وخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا. وهذه الآية أنزلها الله قبل الأحداث وظهور الإسلام وذل المنافقين، فلم يستطيعوا أن يظهروا بعد هذا ما كانوا يظهرونه قبل ذلك، قبل بدر وبعدها وقبل أحد وبعدها، فأخفوا النفاق وكتموه، فلهذا لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يجيب من لم يقتل الزنادقة ويقول: إذا أخفوا زندقتهم لم يمكن قتلهم، ولكن إذا أظهروها قتلوا بهذه الآية بقوله تعالى: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقال قتادة: ذكر لنا أن المنافقين كانوا يظهرون ما في أنفسهم من النفاق، فأوعدهم الله بهذه الآية: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض، إلى قوله: لنغرينك بهم، أي لنحملنك عليهم ولنحرشنك بهم. فلما أوعدهم الله بهذه الآية كتموا ذلك وأسروه، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أي بالمدينة، ملعونين قال على كل حال، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. قال: إذا هم أظهروا النفاق، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يقول: هكذا سنة الله فيهم إذا أظهروا النفاق. قال مقاتل بن حيان: قوله سنة الله في الذين خلوا من قبل، يعني كما قتل أهل بدر وأسروا، فذلك قوله سنة الله في الذين خلوا من قبل. قال السدي: كان النفاق على ثلاثة أوجه: نفاق مثل نفاق عبد الله بن أبي وعبد الله بن نبتل ومالك بن داعش، فكان هؤلاء وجوها من وجوه الأنصار، فكانوا يستحمون أن يأتوا الزنا يصونون بذلك أنفسهم. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، قال الزنا، إن وجدوه عنلوه وإن لم يجدوه لم يبتغوه. ونفاق يكابرون النساء مكابرة، وهم هؤلاء الذين يكابرون النساء، لنغرينك يقول لنعلمنك بهم. ثم قال ملعونين، ثم فصله في الآية أينما ثقفوا، يعملون هذا العمل مكابرة النساء، أخذوا وقتلوا تقتيلا. قال السدي: هذا حكم في القرآن ليس يعمل به، لو أن رجلا أو أكثر من ذلك اقتصوا أثر امرأة فغلبوها على نفسها ففجروا بها، كان الحكم فيهم غير الجلد والرجم، أي يؤخذوا فتضرب أعناقهم. قال السدي: قوله سنة، كذلك كان يفعل بمن مضى من الأمم. قال: فمن كابر امرأة على نفسها فغلبها فقتل فليس على قاتله دية لأنه مكابر. قلت: هذا على وجهين، أحدهما أن يقتل دفعا لقوله عنها مثل أن يقهرها، فهذا دخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون حرمته فهو شهيد، وهذه لها أن تدفعه بالقتل، لكن إذا طاوعت ففيه نزاع وتفصيل. وفيه قضيتان من عمر وعلي معروفتان، وأما إذا فجر بها مستكرها ولم تجد من يعينها عليه فهؤلاء نوعان، أحدهما أن يكون له شوكة كالمحاربين لأخذ المال، وهؤلاء محاربون للفاحشة فيقتلوا، وقول السد قد قاله غيره. وذكر أبو بكر ابن العربي أن هذه جرت عنده، ورأى أن هؤلاء أحق بأن يكونوا محاربين، والثاني ألا يكونوا ذو شوكة، ألا يكونوا ذوي شوكة، بل يفعلون ذلك غيلة واحتيالا، حتى إذا صارت عندهم المرأة أكرهوها، فهذا المحارب غيلة كما قال السدي يقتل أيضا، وإن كانوا جماعة في مصر فهم كالمحاربين في مصر، وهذه المسائل لها مواضع أخرى. والمقصود أن الله أخبر أن سنته لن تبدل ولن تتحول، وسنته عادته التي يسوي فيها بين الشيء وبين نظيره الماضي، وهذا يقتضي أنه سبحانه يحكم في الأمور المتماثلة بأحكام متماثلة. ولهذا قال: أكفاركم خير من أولئكم؟ وقال: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي أشباههم ومبراءهم. وقال: وإذا النفوس زوجت، قرنا نظير بنظيره. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. وقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فجعل التابعين لهم بإحسان مشاركين لهم فيما ذكر من الرضوان والجنة. وقد قال تعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تقدم الكلام على ما ذكره المؤلف رحمه الله من الاعتبار وعادة الله تعالى التي لا تتبدل ولا تتحول. ومن الآيات التي ذكرها الله تعالى في ذلك ما ذكره في سورة الأحزاب في قوله جل وعلا: وإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله التي ألف الذين خلوا من قبل ولم تجد سنة الله تبديلا. هذه الآية مما دعا الله تعالى فيه المؤمنين للاعتبار، دعاهم إلى الاعتبار والاتعاظ بحال ما أوعد به المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف استدرج معنى الآية واستفاد، ثم عاد إلى مقصوده من أن ذكر السنة هو المقصود، وهو بيان أن الله جل وعلا يحكم في الأمثال بحكم واحد كما أنه لا يسوي بين المختلفات. هذا الفصل دار على تقرير هذا المعنى، وهو أن الأمثال حكمها واحد وأن المختلفات لا يسوى بينها، بل يأخذ كل منها حكمه الذي يناسبه. يقول رحمه الله: وهذه الآية آية الأحزاب أنزلها الله قبل الأحزاب وظهور الإسلام وذل المنافقين، فلم يستطيع أن يظهر بعد هذا ما كانوا يظهرونه قبل ذلك، قبل بدر وبعده وبعدها. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان قد آمن بهم الآمن، وكان في المدينة يهود ومشركون، ومن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، وكان في الأنصار جماعة دخلوا في الإسلام من الأوس والخزرج، كان من الأوس والخزرج من دخل في الإسلام، وليس في المهاجرين منافق كما أنه ليس في الأنصار الأوائل منافق، إنما النفاق كان في بعض الأوس والخزرج بعد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم ببدر، وكان يظهر منهم من الأقوال والظن ما يبين أنهم ليسوا على الإسلام الحقيقي في قلوبهم وبواطنهم، وجرى منهم على الإسلام أذى كبير، ومنهم ما كان في الأحزاب. فجاءت هذه الآية تتوعدهم: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. فذكر الله تعالى ثلاثة أصناف، اختلف العلماء هل هؤلاء أصناف مختلفة المهددون ثلاثة أصناف، أم المهدد صنف واحد بثلاثة أوصاف. أكثر المفسرين على أنه شيء واحد، وأن المهدد هم المنافقون المتصلون بهذه الصفات بالنفاق ومرض القلوب والإرجاف، والواو هنا التي جاءت بين هذه الصفات لمغايرة الصفات لا لمغايرة الأشخاص والذوات، وهذا كثير يأتي مغايرة الصفات بالواو. يقول إن الواو هنا مقحمة، لكن الأصح والأقرب أنها ليست مقحمة، وإنما هذا من باب عطف الصفات، والإنسان المقصود واحدا، فالذين هددوا في هذه الآية هم المنافقون بهذه الصفات، والمنافقون هذه صفاتهم، فهم منافقون يظهرون خلاف ما يبطنون، وهم مرضى قلوب، وهم أهل تشكيك وإرجاء وإضعاف لأهل الإسلام، فكل هذه صفاتهم، فهم صنف هذه الأوصاف، هذه المذكورات هي لسنف واحد وليس في أصناف. توعدهم الله تعالى بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم: لنغرينك بهم، أي لنسلطنك عليهم، ثم لا يجاورونك في المدينة، ثم لا يجاورونك فيها يعني في المدينة إلا قليلا، أي إلا برحة وزمنا قليلا، أو إلا عددا قليلا لا يؤثر وجودهم ولا يضر ولا يتبين لهم أثر. للأمين إما على وجه السب لهم أو الخبر عنهم، أينما توقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، يعني من كانت هذه صفاته فهذه عقوبته، أينما يوجد يؤخذ يقتل تقتيلا أي قتلا شديدا، لا يبقى معه لا يبقى معه شيء من هذا الجنس لعظيم ضرره وشدة خطره. قال سنة الله في الذين خلوا من قبل أي في من مضى من أعدائه ومن حارب دينه وآذى أولياءه، ولن تجد لسنة الله تبديلا، لن تجد لعادته في هؤلاء تبديلا. وهذه الآية فيها الوعيد الشديد للمنافقين عبر الزمان والمكان، وأنهم مخذولون مفضحون، فإن الله لعنهم وتهددهم وأخبرهم بأن سنته فيهم جارية من فتح وتمكين، من فتح لمكرهم وتمكين لأوليائه منهم. يقول المصنف رحمه الله الآن تكلمنا عن الآية نطلع ما ذكر المؤلف، يقول وهذه الآية أنزلها الله قبل الأحزاب وظهور الإسلام وجل المنافقين، فلا يستطيع أن يظهروا بعد هذا أي بعد هذا التهديد والوعيد ما كانوا يظهرونه قبل ذلك، قبل بدر وبعدها وقبل أحد وبعدها، فأخفوا النفاق وكتموه أي ستروه ولم يبينوه، فلهذا لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقتلهم لأنه لم يظهر منهم ما يجب القتل، كل المسلم على المسلم حرام، وهؤلاء أظهروا خصال الإسلام فكانوا محرمين، لذلك لم يقتلهم صلى الله عليه وسلم. قال وبهذا يجيب من لم يقتل الزنادقة، بهذا يجيب أي بهذا يحتج من يرى أنه لا يقتل الزنديق، والزنديق هو المنافق. قال الإمام مالك رحمه الله المنافق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الزنديق اليوم، كان السلاح القديم استعمله العلماء والأئمة في حق من أبطن الكفر وأظهر الإسلام، وهذه الكلمة في الأصل لا ذكر لها في الكتاب والسنة، كلمة الزنديق والزندقة لا ذكر لها في الكتاب ولا في السنة، إنما هي كلمة فارسية معربة. وبغض النظر عن أصل المعنى لهذه الكلمة في لسان العزم، إنما المهم هو المعنى الذي استعملت به في اللغة العربية، على أي شيء أو في أي معنى استعمل العلماء هذه الكلمة استعملوها في النفاق، وهذا دائرة على كلمات العلماء رحمهم الله، فحيثما سمعت الزنديق الزنادقة فاعلم أنه حديث عن النفاق والمنافقين، فالزندقة هي النفاق والزندق هو المنافق. النفاق هنا ليس المقصود به النفاق العملي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وما كان فيه خصلة منهم كان فيه خصلة من النفاق، فذات نفاق عملي، وإنما المقصود بالنفاق الذي يطلق عليه زندقة هو النفاق الاعتقادي الذي فيه إبطان الكفر وإظهار الإسلام. وهذا اختلف العلماء رحمه الله في حكم الزنديق، في أي شيء اختلفوا فيما إذا ظهر منه ما يبين سريرته، أما إذا كتم استمر كاتما فلا سبيل إلى معرفة ما في قلبه. البحث في قتل الزنديق وعقوبة الزنديق وهل الزنديق توبة أو ليس له توبة، إنما هو في إيش؟ فيما إذا أظهر ما في قلبه من الكفر وليس هناك سبيل لمعرفة ما في قلوب الناس إذا لم يظهروه. والأحكام في الشريعة تجري على الظواهر. وقوله رحمه الله بهذا يجيب من لم يقتل الزنادقة، أي من رأى أن قتل الزنديق أن الزنديق لا يقتل. الصواب في هذا أن الزنديق إذا لم يظهر الكفر فلا سبيل إلى قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعل ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فلا يستباح ذبح أحد إلا بدليلة وبرهان. أما إذا ظهر نساء ظهرت لمزقته ورزاقه فهنا اختلف العلماء رحمه الله في حكمه اختلافا متشعبا، فاختلفوا هل يقتل او لا يقتل اذا اظهر الكفر، وهل يستتاب او لا، وهل يفرق بل ان يكون داعية او لا. وهل يقتل هل من شرط قتل ان تتكرر عدته او لا، وهل يفرق بين ما اذا رجع عن زندقته قبل التمكن منه او لا. كل هذه تشعبات وخلافات بين اهل العلم في هذه المسألة. فأذن من هذا ان ليس هناك اجماع في طريقة التعامل مع الزنديق وهو من اقتل الكفر واظهر الاسلام اذا تاب او اظهر التوبة. اما اذا أصر على كفره هنا العامة من أهل العلم على قتله، لأنه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله. البحث فيما إذا ظهر منه كفر ثم تاب منه على نحو ما ذكرت من خلاف. ثم من قال من أهل العلم وهو ليس محل بحث هذا لكن لأن مسألة مهمة وتحتاج إلى نوع من البيان تكلمنا فيها، ثم من قال من أهل العلم إنه لا تقبل توبة الزنديق مقصودهم أنه لا تسقط العقوبة بالتوبة، بمعنى أن هذه التوبة لا يجري فيها ما يتعلق بأحكام الدنيا، أما في الآخرة فلا أحد يقف بين الناس بين الله. لكن لو جاء زنديق وقال أنا تبت بعد أن تمكن منه وظهر كفره، فهنا قالوا لا تقبل توبته، معنى لا تقبل توبته أي أنه لا يعمل بها في إسقاط العقوبة ولا في احكام الدنيا، لانه لا يعلم سبقه، اذ انه يبطل الكفر ويظهر الاسلام، فلا يعلم هل توبته سابقه ام استمرارا على حاله السابقه وهي ابطال الكفر ويظهر الاسلام. واضح؟ فلما كان لا يعلم هل هي توبة صادقة أم استمرار على حالة سابقة قالوا تقبل توبته فيقتل وتجرى عليه أحكام الكفار، فلا يصلى عليه ولا يقتل ولا يجتمع مقابل المسلمين. لكن فيما بينه وبين الله لا أحد يقول إن الله لا يغفر له إذا صدق فيما بينه وبين ربه. الكلام في أحكام الدنيا، وأما أحكام الآخرة فهذا عند الله جل في علاه. هذه أقوال العلماء رحمه الله. وقد ذهب الإمام مالك وهو رواية لمذهب الإمام أحمد رحمه الله وهي أظهر الروايتين، وأحد القولين في مذهب الشافعي وأبي حنيفة أنه لا تقبل توبته، وهذا الحكم النظري. أما الحكم على الأفراد فهذا يحتاج إلى نظر في حال كل شخص بعينه، وبهذا يكون قد حفنا علما بهذا الموضوع المهم، موضوع الزنادقة والزندقة والنفاق وما يتعلق به من عقوبة. يقول رحمه الله: